إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، الغزو الفكري والثقافي الذي يمارسه الغرب ضدنا، وتغيير القيم والأخلاق وصبغ المجتمعات الإسلامية بالصبغة الغربية، هو أحد معاول الهدم لهذه الأمة المتميزة، هذه الأمة المختارة، هذه الأمة المفضلة على سائر الأمم بكتابها ونبيها. ولهذه الحرب الفكرية والثقافية وسائل عديدة قديمة وحديثة، ومن أحدث وسائلها وأساليبها الغزو عبر وسائل الإعلام، وأخطرها على الإطلاق الشبكة العنكبوتية المعروفة بالأنترنت، بواسطة الحاسوب في البيت أو المقهى أو بواسطة الجوال. لقد تحولت شبكة الأنترنت بالنسبة للشباب إلى ساحر جديد يستهلك الأوقات ويدمر الأخلاق ويهدم القيم، ويضع أمام الشباب مجالات واسعة للمغامرة غير مأمونة العواقب، مما بات يشكل تهديداً قوياً للقيم الأخلاقية، ويجعلهم عرضة لأنواع مختلفة من المعلومات والصور والأحداث التي لا تتناسب مع مراحلهم العمرية. قد لا نبالغ إذا أطلقنا على الجيل الحالي من الأطفال والشباب لقب جيل الأنترنت، فالأرقام العالمية تشير إلى أن استخدام الشباب للشبكة بدأ يتزايد بسرعة شديدة على مستوى دول العالم. والخطورة في ذلك أن شبكة الأنترنت تفتح أبواب الإباحية بكل صورها أمام الشباب، نتيجة غياب الضوابط الأخلاقية، والذي يجعل منها وسيلة هدم وتدمير للقيم والأخلاق والأسر والمجتمعات. وفي بلادنا هذه بدأت هذه الظاهرة تتفشى، وبدأنا نرى مقاهي الأنترنت في كل مكان، والشباب يرتادونها في كل حين ويبقون أمام الشاشات إلى ساعات متأخرة من الليل. وفي البيوت أيضا يجلس الشاب أو الشابة إلى ساعات متأخرة من الليل يطالع ويشاهد عبر الحاسوب أو عبر الجوال الذكي، والأهل غافلون لا يدرون ماذا يشاهد الابن أو البنت، هل يشاهد ما ينفعه أو ما يضره؟ أيها الناس، لقد تغير الحال وتغير الزمان، ولا بد من اليقظة، ولا بد من المتابعة، ولا بد من التوجيه والتربية، ولا بد من حماية الأولاد حماية فكرية وثقافية، وحماية أدبية وأخلاقية. هل نريد أن يضيع أولادنا ويهلك فلذات أكبادنا؟ هل نريد أن نرى جيلا مشوها لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا؟ هل نريد أن نرى جيلا خاويا خاليا من العزيمة على الرشد، ليست لديه همة ولا طموح، همه شهواته ولذاته، لا يفكر في دينه ولا مصالح أمته، ولا يفكر حتى في مصالح نفسه وأسرته؟ إن الأخطار الأخلاقية لشبكة الإنترنت على الشباب تتزايد يوما بعد يوم، فقد فتحت لهم أبواب الإباحية بكل صورها وبلا حدود أو ضوابط، وألقت بهم في محيط من الإباحية متلاطم، وحظهم من الرذيلة عميق، أو خضم من الرذيلة عميق يسحق الفتى والفتاة ليلقي بهما في بحر الرذيلة والانحراف. فحجم ترويج الإباحية وتصديرها عبر الشبكة فاق كل الحدود والتصورات، برغم المخاطر العظيمة التي تجرها الإباحية على المجتمعات. ولقد ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دراسة لها أن تجارة المواد الإباحية تجارة رائجة جدا، يبلغ رأس مالها نحو مليار دولار، ولها أواصر وثيقة تربطها بالجريمة المنظمة. وإن تجارة الإباحية هذه تشمل وسائل عديدة كالكتب والمجلات وأشرطة الفيديو والقنوات الفضائية الإباحية والشبكة. وتفيد الإحصاءات الصادرة من الاستخبارات الأمريكية أن تجارة الإباحية هي ثالث أكبر مصدر دخل للجريمة المنظمة بعد المخدرات والقمار، إذ بأيديهم 85% من أرباح المجلات والأفلام الإباحية. إن شبكة الإنترنت تغص بآلاف المواقع الإباحية، وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 30 موقعا جديدا في المتوسط ينشأ يوميا على الشبكة، لا هدف لأصحابها سوى تقديم العروض المبتذلة واصطياد الصبية والشباب لابتزاز أموالهم وتدمير أخلاقهم. وهناك تحالف وثيق بين مروج الإباحية ومصممي برامج القرصنة واللصوصية، فهذا يروج لذلك لذاك، وذاك يدعو إلى هذا، والنتيجة خراب للقيم ودمار للأخلاق. وفي ظل حرية مزيفة بهرجتها الصهيونية وفرضتها من خلال قوى الضغط الكبرى، أيها المسلمون، الأنترنت سلاح ذو حدين، إذا لم توضع له الضوابط والقيود من قبل الدولة والمجتمع أولا ومن قبل الأسرة ثانيا، فقد يكون سببا لدمار الأسرة أو المجتمع. وعملا بموجب النصيحة، وحرصا على مصلحة الأمة، وحرصا على سلامة الشباب

أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي خاسر فيها كثير من الناس، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، فاحرص على ما ينفعك ويقربك من ربك ويدنيك من نبيك، ولا تضيع وقتك فيما يضرك ولا ينفعك. أخي الشاب، استيقظ من غفلتك، وحد نفسك بحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، فالجنة أمامك وهي غالية، لا بد لها من العمل والصبر. وإنهى النفس عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أيها المسلمون، هذه رسائل، نصائح إلى الآباء والمربين. أيها الأب الكريم، أنت مسؤول عن أولادك، مسؤول عن رعايتهم وتربيتهم وحمايتهم، مسؤول عن تفقد أحوالهم، مسؤول عما يشاهدون ويسمعون، مسؤول عن مدخلهم ومخرجهم. كيف تترك أولادك إلى ساعات متأخرة من الليل؟ لماذا لا تسأل عن أصدقائهم؟ مع من يسيرون؟ كيف أخلاقهم؟ كيف إيمانهم وخوفهم من الله؟ أنت مسؤول عن الأولاد يوم القيامة، لا تترك الحبل على الغارب. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واسمع إلى قول لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أيها الأب الكريم، هناك علامات تدل على وجود مشكلة عند ولدك الذي يتعامل مع الأنترنت، منها استغراقه في الإقبال عليه والتعامل معه، والعزلة والبعد عن الناس، والسهر، والاختلاء بالجهاز في ساعات متأخرة، وضعفه في القيام بالواجبات الدينية، وإعراضه عن القرآن والقراءة في الكتب، وضعف مستواه الدراسي. فحاول أن تتدارك الموضوع وتدرس المشكلة وتعالجها بحكمة، وشاور أهل العلم والخبرة من العلماء والدعاة والمربين قبل أن تستفحل ويعظم ضررها ولا يمكن احتواؤها. أيها الأب الكريم، اغرس في أولادك الإيمان بالله ومحبته وذكره وشكر آلائه ومراقبته وخشيته. حاول تحديد ساعات استعمال الأنترنت للأولاد وليكن تحت إشرافك، وشارك أولادك حياتهم وهمومهم، وزودهم بخبرتك في الحياة ومعرفتك، فهم محتاجون إليك في كل مرحلة من مراحل حياتهم. وأهم هذه المراحل العمرية مرحلة الشباب، مر أولادك بالصلاة وأيقظهم لصلاة الفجر وشجعهم عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. رسالة أخيرة إلى أصحاب مقاهي الأنترنت: اتقوا الله في هذه الأمة وفي شبابها، وحافظوا على قيمها وأخلاقها، حاولوا أن تجعلوا محلاتكم متميزة، قوموا بحجب المواقع الإباحية، وحددوا مواعيد للفتح والإغلاق، ففتح المحل إلى الفجر مخالف للإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء إلا ما كان في طلب العلم أو في مصلحة المسلمين. كونوا صارمين مع الذين يشاهدون ما يتنافى مع الإسلام، واعلموا أن قليلا من الحلال خير من كثير من الحرام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.